يا أهل بيت النبي والسيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. ما شئت من ثقل وحط في بابنا ما شئت من ثقل فبابنا كعبة من حله آمنا. أهل بيت النبي والسيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. أنت حاملها ولا تخف من ذنوب أنت حاملها ففي القيامة أبشر بشفاعتنا. أهل بيت النبي والسيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وإن أصابك ضيم الله الله الله نحن نكشف الله وكل أمر يرى الله صعبا الله يهون بنا. لبني يا واحدا يا رب الله الله يا واحدا ما له في ملكي ثان. الله الله الله الله الله يا من أمره بين الكاف والنون. الله الله الله عصيك تسترني أنساك تذكرني عصيك تسترني أنساك تذكرني أعصيك تذكرني أنساك تذكرني فكيف أنسى. فكيف أنسى فكيف أنساك يا من لست تنساني. الله الله الله الله الله إلهي عبدك العاصي أتاك. الله الله الله الله الله إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك وإياكم يا مهيمن وإياكم يا مهيمن قد عصاك فإنه لم يسجد لمعبود سواك. على باب الكريم وطاعته على باب الكريم وطاعت سؤلي يا رب إن أصابك ضيق نحن نكشفه وإن أصابك ضيق نحن نكشفه وكل أمر يرى صعبا يا